طيب من هو الجار؟ أو ما هو التعريف الدقيق لكلمة جار؟ العلماء فندولنا التعريفات بشكل مختلف، بس بشكل عام رح نعرف أن الجار بحسب التعريفات بشكل عام هو الإنسان الآخر. الجار هو الإنسان الآخر. خلينا ندرج الإنسان الآخر بحسب كلام العلماء. الجار ذي القربة، من هو الجار ذي القربة؟ قيل هو الجار الذي له قرابة بينك وبين صلة رحم، قريبك، ابن عمك، ابن خالتك إلى آخره. أو قيل المرأة، أو قيل الجار المسلم بشكل عام لأنه قريب منك. شنو قصدك بالمرأة منها؟ لأن المرأة تعيش بقرب الرجل. بعض قال الجار ذي القربة بمعنى المرأة، بمعنى لازم يحسن جوار زوجته. أو قيل القريب الملاصق الدار، وقيل الجار المسلم بشكل عام. طيب الجار الجنب في أيضا تفسيرات لها، البعض قال هو الأجنبي يعني ليس بقريب، وقيل أيضا عن الجار الجنب بمعنى المرأة، وقيل عن الجار الجنب بأنه الرفيق، وقيل عن الجار الجنب بأنه الكافر، وقيل عن الجار الجنب بأنه البعيد الجوار، وقيل عن الجار الجنب بأنه الغير مسلم من الأديان الأخرى من اليهودية والنصرانية. طيب الصاحب بالجنب قيل بأنه الزوجة، وابن عباس يقول هو الرفيق بالسفر، وسعيد بن جبير يقول الرفيق الصالح، وزيد بن أسلم يقول جليسك في الحضر ورفيقك في السفر، وابن زيد يقول هو الرجل يعتريك ويلم بك لتسعفه ليحتاج لك. إذن وكم من التفسيرات بمعنى أو نخلص منه أن الجار هو الإنسان الآخر. وقيل عن حد الجوار بأنه 40 دارا، وقيل مستدار 40 جار من كل جانب. إذن في قولين، 40 جار من الأربع جهات، وقيل لا من كل جهة 40. وسئل الإمام أحمد عمن يطبق قدرا وهو في دار السبيل ومعه في الدار نحو 30 أو 40 نفسا، يعني أنهم سكان معه في الدار، قال يبدأ بنفسه وبمن يعود، فإن فضل فضل ما في شك يعطي الأقرب إليه. إذن في أولويات في عملية العطاء. ولخص لنا دكتور عبد الله علوان حقوق الجار في 4 أصول. 1، كف الأذى عن الجار. إذن أول أساسية من أساسيات حق الجوار أن الإنسان لا يأذي جاره. والأذى أنواع، ما هي أنواع الأذى؟ الزنا والسرقة والسباب والشتائم ورمي الأوساخ، وأخطرها جميعا الزنا والسرقة وانتهاك الحرمة. وهذا مما أكده عليه الصلاة والسلام لما كان يوجه أصحابه إلى أكرم الخصال وينهاهم عن أقبح الفعال. أما أذى اليد وأذى اللسان فيدخل في مضمون قوله عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يؤمن جاره بوائقه. إذن الإنسان لابد أن لا يأذي جاره لا بيده ولا بلسانه ولا بفعاله. ومما يؤذي الجار، هذه نقطة مهمة جدا، النظر إليه بعين الاحتقار. ساعات الإنسان تكون يده مكفوفة وتكون لسانه أيضا كافة عنه، لكن عين الجارحة هذه، وبالتالي العين هذه تعمل أحد من حد اللسان وأحد من حد اليد. عندما ينظر من الأذى الجار، يقولها دكتور عبد الله علوان رحمه الله، بأن النظر بعين الاحتقار نوع من الأذى الشديد على ذلك الجار. مثل ما يقول يفعل من لم يتربوا تربية فاضلة إذ يرون جارهم الفقير بأنه أقل منهم ويحتقرون ابن حيهم المسكين. 2، حماية الجار. حماية الجار وكف الظلم عنه أثر من أثار طهارة النفس، بل مكرمة من أنبل المكارم الخلقية في نظر الإسلام، ومما ينبه لشرف همة الرجل ونهوضه لإنقاذ جاره من مصيبة نالته وبلاء حل به. وكان حماية الجار من أشهر مفاخر العرب سابقا، وجاء الإسلام ليثبت المكارم الأخلاق. إذن ليس فقط أكف الأذى عن واحد، إنما 2، أحميه، أحميه من أي ضرر ممكن يجتاحه. 3، لاحظ أن قبل أن ننتقل لنقطة 3 أو الحق الثالث، إن لما أحمي جاري معناها أنا مسؤول عن هذا الجار. إذن نرجع مرة ثانية لجوهر العلاقة الإسلامية، عبارة عن حب زائد مسؤولية. حب زائد مسؤولية شو يعطيني؟ يعطيني أمان اجتماعي. إذن معادلة مهمة جدا في الجوار، إن العلاقة بين القلوب داخلها وجوهرها حب زائد مسؤولية. هذه معادلة. ماذا يعطيني الحب والمسؤولية؟ أمان اجتماعي. أمان اجتماعي وعلاقة طيبة بين الإنسان وأخيه الإنسان. إذن هذه نقطة جوهرية جدا. طيب الإحسان إلى الجار كحق ثالث، لا أذي وأحمي وأحسن إليه، الرقي والتدرج في هذا الدين. لا يكفي المرء في حسن الجوار أن يكف أذاه عن الجار أو يدفع عنه بيده أو جاهه يدا طاغية، بل يدخل في حسن الجوار أن يجامله بنحو مثل التعزية عند المصيبة والتهنئة عند الفرح والعيادة عند المرض والبداء بالسلام وإرشاده إلى ما ينفعه بعلمه ونصحه من أمر دينه ودنياه. إذن لابد أن الإنسان بالإضافة إلى أنه لا يكف الأذى عنه ويحمي وأيضا يحسن إليه، ومن الإحسان إلى الجار بذل ما يطلبه من أي شيء، من سواء طلب من ملح، ماء، إعارته شيء معين في بيته، حاجات بيته، قدر، سكين، أي شيء يحتاجه. ولذلك يقول ابن كثير عن الناس اللي ما يعطون جيرانهم المساعدات الصغيرة هذه بسند من قول الله عز وجل ويمنعون المعون، بأنهم يمنعون هذه الأدوات ونحوها. وأما الحق الرابع عند الدكتور عبد الله علوان احتمال أذى الجار، إذا واحد كف الأذى عنه، اثنين حمايته، ثلاثة الإحسان إليه، أربعة أقوى المراتب احتمال أذى الجار. ما في شك أن المرء فضل في أن يكف عن جاره الأذى، وله الفضل في أن يجيره ويدفع عنه يد السوء، وله فضل في أن يواصله بالإحسان جهده، وهناك فضل رابع هو أن يتجاوز عن أخطائه ويتغاضى عنها فواته. شو يعطيني هذا؟ يعطيني تواصي بالحق وتواصي بالصبر، وهذا ما سماه من هذا سماه ابن القيم بالكمال الخارجي بين الناس. من الكمال الخارجي أن أتواصى بالحق وتواصى بالصبر مع من؟ مع جاري، بأن أحتمل أذاه وأتواصى معه، وبالتالي من بين هذه وتشكل لي القوى النفسية الهائلة ما في شك بين الجيران بأني أتحمل أذى ذلك الإنسان وأتحمل إساءته. ولا شك أن الذي يحلم على من جهل عليه ويحسن إلى من أساء إليه ويعفو عن من ظلمه يكون في أعلى مراتب الكرامة وفي أرفع منازل السعادة يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات؟ إذا رفعه. قالوا نعم يا رسول الله. قال تحلم على من جهل عليك وتعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك. إذن هي قوة نفسية، قوة نفسية في العطاء، يحرمني وأعطيه، يظلمني وأحسن إليه، يقطعني وأصله، يغضب علي وأحلم عليه. إذن هذه قوة نفسية هائلة. إذن ما في شك أن هذا الإنسان الذي يتحمل جاره هو في أعلى المراتب قربا من الله عز وجل، من الله عز وجل، وأيضا فوق ذلك عند قوة نفسية في الدنيا. هاي اثنين. ثلاثة عند أيضا امتلاك قلوب الناس. أربعة ربحية في الموقف. إذن كم فائدة استفدنا من هذا؟ ليه قبل؟ ليه والله. إذن هو في أعلى المراتب قربا من الله عز وجل، قوة نفسية في الدنيا، امتلاك لقلوب الناس، وربحية في الموقف لصالحه. إذن القوة النفسية في الإسلام تأتي من أين؟ بأن أكبح جماح هذه النفس ولا أنتقم لذاتها، وإنما أنتقم فقط بحق الله عز وجل. هذه هنا القوة النفسية. فالإنسان الذي يحلم على من جهل عليه، هو يجهل وأنا أحلم، الحلم هنا قمة الإحسان، يقطعني وأصله قمة الإحسان، يظلمني وأعفو عنه وأحسن إليه قد أحسن إليه قمة الإحسان. إذن لماذا هنا الإنسان الذي يحسن أو يتحمل أذى الإنسان الآخر الجار ويحسن إليه هو أقوى الناس؟ لأنه لا ينتقم لذاته، والإنسان الذي لا ينتقم لذاته هو القوى القوي الحقيقي في المفهوم ميزان الإسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم كان أقوى إنسان في العالم لأنه لم ينتقم لذاته قط. قيل عنه وقيل بالكاذب والمجنون وبالساحر ويفرق بين المرء وزوجه، كم هل في مرة من المرات رفع يده ودعا على أمته؟ أبدا. عليه الصلاة والسلام كان لا ينتقم لذاته قط. من هنا تنبثق القوى النفسية. إنما الإنسان الذي ينتقم لذاته نوع من الضعف، لأن من الذي يأمر هنا بالانتقام؟ نفسي. الأمارة. نعم. الأمارة مع من؟ مع المستشارين. من مستشارين الأمارة؟ الهوى والشيطان. نعم. الهوى والشيطان. إذن الأمارة تأمر، ومن من من الذي يساعدها؟ الجنود اللي هما المستشارين، الهوى والشيطان. نعم. لماذا؟ ليفرز لي يفرز قرار خاطئ. ما هو القرار الخاطئ؟ بالانتقام للذات. وبالتالي هنا الأمارة في الواقع هي تقود نفسها إلى الهلاك، لأنها أمارة بالسوء. ما في نفس إلا وهي أمارة بالسوء. نشوف المقدسي ماذا يقول في حق الجوار. يقول إنه ليس حق الجوار كف الأذى فقط، بل احتمال الأذى والرفق وابتداء الخير، وأن يبدأ جاره بالسلام ولا يطيل معه الكلام، ويعوده في المرض ويعزيه في المصيبة ويهنئه في الفرح، ويصفح عن زلاته ولا يطلع إلى داره، ولا يضايقه في وضع الخشب على جداره، ولا في صب الماء في ميزابه، ولا في طرح التراب في فنائه، ولا يتبعه النظر فيما يحمله إلى داره، ويستر ما ينكشف من عوراته، ولا يتسمع عليه كلامه، ويغض طرفه عن حرمه، ويلاحظ حوائج أهله إذا غاب. ويقول لنا الدكتور عبد الله عنوان إن هذه الآداب والحقوق بين الجيرة لابد أن تلقن للأطفال في المحضن الأول تلقينا شفويا في المناسبات وغير المناسبات، اثنين تطبيقا عمليا مع كل مناسبة مع الجيران. كأن مثلا في رمضان بدل أن تقول الأم لخادم أو الجار يقول لجارة خذ بهذا الطعام إلى الجيران، يأمر ابنه بأن يأخذ هذا الطبق ويذهب به إلى جاره، نعم. فيكون لقنا تلقين قولي وفعلي، تدريب عملي. عملي نعم. إذن لابد أن ندرب أولادنا على حسن الجوار والحقوق المتبادلة بين الجيران. ويقول لنا الشيخ عبد الله بن جار الله عن حقوق الجيران: الجار هو القريب منك في المنزل وله حق كبير عليك، فإن كان قريبا منك في النسب وهو مسلم فهو له ثلاثة حقوق: حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام، وإن كان مسلما وليس بقريب في النسب فله حقان: حق الجوار وحق الإسلام، وكذلك إن كان قريبا وليس بمسلم فله حقان: حق الجوار وحق القرابة، وإن كان بعيدا غير مسلم فله حق واحد هو حق الجوار. فمن حقوق الجار على جاره أن يحسن إليه بما استطاع من ماذا؟ المال والجاه والنفع. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: خير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وأيضا لما وصى أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. قلنا في دروس سابقة هذا يراعي نقطتين: يراعي الحال المادي للجار، اثنين يراعي النفسية، نفسية ذلك الجار إن كان يستطيع أن يحب أن ينفق أو لا، قد يكون هذا شحيح أو لا. مع ذلك فقال له أكثر الماء سواء كان هذا فقير أو شحيح. ويقول لنا أبو بكر الجزائري في مرجع القيم منهاج المسلم أن هناك فائدتان الإنسان يتعلمهما من حق الجوار. الفائدة الأولى أن يعرف المسلم نفسه إذا كان قد أحسن إلى جيرانه أو أساء إليهم. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم يقولون قد أحسنت فقد أحسن، وإذا سمعتم يقولون قد أسأت فقد أسأت. بمعنى آخر، هو الجار هو المرآة النفسية أو المقياس العملي لتقدم ذلك الإنسان. اثنين: إذا ابتلي المسلم بجار سوء فليصبر عليه، فإن صبره سيكون سبب خلاصه منه، أو بمعنى آخر هو تدريب على القوى النفسية للمسلم. إذن هاي الفائدتين اللي قال لنا إياهم أبو بكر الجزائري اللي نستفادها من حقوق الجوار: إن الإنسان يعرف نفسه في المرآة النفسية، وإنه يملك القوى النفسية لأن يكون محسنا لذلك الجار بأن يصبر على أذاه، ثم يملك القدرة على الإحسان إليه. ويذكر محمد سعيد مبيض عدة نقاط في التعامل مع الجيران، منها أن لا نتطاول عليه في البنيان فنحجب عنه الشمس والهواء، ننتبه أن هذا قد يؤذيه، وأيضا أن نحفظه في غيبته بأن نحافظ على ماله وعرضه. ثلاثة: أن لا نزعجه بصوت المذياع المرتفع أو الرائي أو المسجل، خصوصا هذا الموضوع بالنسبة للنظام السكني اللي فيه شقق. النقطة الرابعة: أن لا نضني عليه بالنصيحة والإرشاد فنأمره أيضا بالمعروف، وأن نزوره بالمناسبات. والملاحظة السادسة أو الأدب السادس: أن نطعمه مما شاهد أولاده أو مما شمه رائحته. هذا يعطيني في الواقع سلامة صدر، ولا ممكن فيما بعد، وإلا أصبح عندي أمراض قلوب بين الجيران الصغار، مو بين الكبار إنما بين الصغار. وفي أحد المراجع ذكر لنا مجموعة من جملة الأداب الجار، أتمنى أن هذه نكتبها ونعلمها أولادنا. بالنسبة لحقوق الوالدين بالنسبة للجيرة، إحنا في اللجنة تساعد أخاك المسلم لما كنا نعطي هذه الدروس طبعناها في أوراق، وكانت الأم تضعها على باب الطفل ويعرف حق الوالدين 1 2 3 4، فكل ما فتح الباب يشوف هذه الحقوق، جميل، ينتبه منها. وأيضا حق الجار، تكلمنا عن هذه الآداب في حق الوالدين. الحين نتكلم عن هذه الوصفة، ممكن إحنا أيضا نطبعها ونحطها على الباب بحيث أن أولادنا يتعلمون حق الجيرة منذ الصغر. 1- أن يبدأه بالسلام. 2- ولا يطيل معه الكلام. 3- ولا يكثر عن حاله بالسؤال حتى لا يضايقه، قد تكون هناك تفاصيل لا يريد أن يذكرها ويعوده في مرضه. 5- ويعزيه في المصيبة ويقوم معه في العزاء. 6- ويهنئه في الفرح. 7- ويظهر الاشتراك معه في السرور في حالة الفرح. 8- يصفح عن زلاته. هنا هذه شو تمثل لي؟ القوة النفسية. نعم. وضرورة، ضرورة اجتماعية الصفحة عن الزلات، وإلا أصبحت الحياة مع بعضهم مستحيلة. نعم. مستحيلة. نعم. صعبة ومستحيلة. 9- ولا يتطلع من السطح إلى عوراته، لأن ما يبعدني عن الأمان، هذا الموضوع يبعدني عن الأمان الاجتماعي. 10- ولا يضايقه في وضع الجذع على جداره. 11- ولا في صب الماء في ميزابه. الأدب 12- ولا في طرح التراب في فنائه. الأدب 13- ولا يضيق طريقه إلى الدار. الأدب 14- ولا يتبعن النظر فيما يحمله إلى داره، لأن هذا ممكن يأذيه. نعم. من نوع من احترام الخصوصية. شوفوا الأدب الإسلامي إلى أي درجة يبدأ في التفاصيل. إحنا يمكن نجتمع على الأساسيات، لا تسرق لا تكذب، إنما شوفوا الإسلام، لا تتبع بنظرك ما يحمله جارك، لأن هذه النظرة تؤذيه. نعم. أو بمعنى آخر، إن الإنسان يتدخل في ما لا يعنيه، وهذا من الفضول اللي الإسلام يبعدنا عنه. ويستر ما يكشف له من عوراته، هاي أيضا من الآداب. وينعشه من صرعته إذا نابته نائبة. ولا يغفل عن ملاحظة داره في غيبته، ولا يسمع عليه كلاما، مهمة جدا النقطة هذه. ويغض بصره عن حرمته، ولا يديم النظر إلى خادمته، ويتلطف بولده في كلمته، ويرشده إلى ما يجهله من أمر دينه ودنياه.